بعدين جاء الدخان عندنا كثير، بعدين انكتمنا، بعدين احنا كسرنا القزاز حق الطاقة، المدني كمان كسروا معنا، بعدين هم نزلونا من الدور الثاني. إلهنا إلهنا قدرت ولطفت فلك الحمد، وأعطيت ومنعت فلك الحمد، وأخذت وأبقيت فلك الحمد، وابتليت وعافيت فلك الحمد. تقدر الأقدار وتلطف بالليل والنهار. إلهنا إلهنا قال نبيك صلى الله عليه وسلم، والحريق شهيد وصاحب الهدم شهيد. فاللهم من توفيته من المعلمات فاكتبهن عندك شهيدات، واشف من أصيبت منهن والطالبات، واجعل هذا البلاء لهن كفارة ورفعة للدرجات، برحمتك يا أرحم الراحمين، يا فاطر الأرض والسماوات. اللهم من أنقذ نفسا وأحياها، اللهم فأحي قلبه وأدم عافيته وأطل عمره وأحسن خاتمته وعاقبته. اللهم احفظ بناتنا وأولادنا ومدارسنا من كل قضاء سوء، يا حافظ الحافظين، يا ذاكر الذاكرين، يا شاكر الشاكرين. إنا لله وإنا إليه راجعون. رب اجرنا رب اجرنا رب اجرنا في مصيبتنا، واخلفنا خيرا منها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نعوذ بك من التردي، ونعوذ بك من الغم والهم والهدم والحرق والغرق والسرق. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.